أما الدورات التي هي بالمعنى الشائع هذه لها وعليها، بمعنى أن لها مآخذ ولها فوائد وعليها مآخذ، ولعل مآخذها أكثر من فوائدها، لأنه يستفيد منها عوام طلاب العلم الذين هم في أول الأبد، لأنه لا بد أن يختار متن مختصر، والمتون المختصرة قد تكون مشهورة وقد لا تكون مشهورة، ثم قد يشهر ما ليس مشهورا، وهذا خلل في المنهجية قد تطابق عليه الناس لنا، بمعنى أن من الأصول المعروفة عند المتقدمين الاشتغال بالمشهور المعروف الذي شرح وعلق عليه وخدم، هذا الذي يعتني به طالب العلم. لما ولدت هذه الدورات لا بد من مختصرات يناسب الحال، عندئذ أنشئت أو شيع بعض المتون التي ليست بالمشهورة بل التي أيضا لا تحمد عند أهل العلم، فالنظر يكون فيها من حيث أنها تختصر المتن اختصارا ويشهر فيها ما ليس بالمشهور، ثم قد يكون الطالب اعتاد نمطا معينا ظن أنه قد حصل من العلم، يحضر دورة 5 أيام تزيد أو تنقص قليلا أو كثيرا، ويعتاد مثل هذه المواضع ولا يعتمد على نفسه بالتحصيل، فيظن أنه قد حصل وحصل وحصل وليس الأمر كذلك، بل طالب العلم هو الذي أسس نفسه. هذه الدروس كلها سواء كانت الدورات المختصرات أو المطولات، طالب العلم إذا لم يؤصل نفسه بنفسه، بمعنى أنه يبحث وأنت الذي تبحث وليس شيخك، وتحفظ وتراجع وليس شيخك هو الذي يحفظ الذي يعلمك ويدرسك، أنت الذي تصبر على العلم، أنت الذي تعمل بالعلم، كل ما يتعلق بأداب طالب العلم أنت الذي تفعله وليس شيخك، شيخك فقط يشرح لك ما يفتح الله به عليه وأنت الذي تكمل المشوار. حينئذ طالب العلم مع كثرة الدورات قد يظن أنه قد صار من طلاب العلم، وليس كل من حضر درسا صار طالب علم، وليس كل هذا لا أقول تثبيطا، ليس كل من حضر درسا صار من طلاب العلم، وليس كل من حفظ متنا صار من طلاب العلم، وليس كل من اشترى كتابا أو عنده مكتبة ولو مئات الكتب صار من طلاب العلم. طالب العلم له نمط معين، وأعني به طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما من علماء. أما طلب العلم الذي يستوي فيه عامة المسلمين هذا لا يتميز به، كل الناس طلاب علم. لو كان المراد به ما يتقرر في باب المعتقد بأنه لا ينجو عبد إلا باعتقاده لما صار فرقا بين طالب علم وطالب علم آخر، بل العوام كلهم طلاب علم لأنه يجب تم من العلم هو فرض عين كذلك، هذا يستوي فيه العامة كله، بمعنى أنه من العلم الضروري الذي يستوي فيه العامة والخاصة. حينئذ إذا سأل العامي هو يكون طالب علم باعتبار الشرع، لأنه ينبني عليه أن الثواب المرتب على العلم وعلى السؤال عن العلم يناله العامي، ولذلك العامي يسأل، وهذا نوع من طلب العلم، يثاب أو لا؟ قل يثاب. يدخل في العموم الأحاديث التي أو الآيات التي فيها بيان فضل العلم وما يترتب عليه من أجل العظيم في الدنيا والآخرة، العوام يدخلون كذلك، لكن نحن نخاطب طلاب علم بنوع خاص، ليس كل طالب علم، وإنما الهمم تختلف والمراتب مختلفة، لأن بعض طلاب العلم قد يكتفي بنفسه أن يكون عنده شيء من العلم ولا يطمع أن يكون حافظا للعلوم كلها، وبعضهم قد يكون عنده همة أن يكون من علماء الأمة، يكون مرجعا للأمة، يكفي الأمة فيما يتعلق بفقهها ودينها وعقيدتها وتفسيرها وكذلك فقه النوازل وما تحتاج الأمة بكل عصر وزمان. هذا النوع له منهجية خاصة. أما الذي دونه من المراتب سواء كما عدها الشوكاني رحمه الله تعالى في أدب الطالب 4 مراتب أو زد على ذلك، لأن هذه مما يختلف فيها الفهم، فثم نوع خاص من طلاب العلم الذي عنده من الهمة وعنده من الإرادة وعنده من الوقت وعنده من الفهم وعنده من الحفظ وعنده من الذكاء وعنده من سعة الصدر وعنده من الصبر وعنده من الرضا وعنده كل ما ذكره أهل العلم من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. هذا النوع له منهجية خاصة، بمعنى أنه لا يكون كغيره من طلاب العلم. وأما الطالب الذي يكتفي ببعض الفنون دون بعض، أو يكتفي ببعض مبادئ العلوم دون نهاياتها، هذا لا بأس أنه يكون من طلاب العلم، لكنه يكون في درجة الأولى، يعني درجة النازلة، ويكون أعلى منه من كان في درجة المتوسطة، ويكون أعلى والكمال الذي يكون فيه في درجة الكمال. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى ألف كتابا قسم الطلاب الذين يريدون العلم إلى مراتب أربعة، وجعل لكل مرتبة جدولا خاصا مقترح، يحفظ كذا ثم يحفظ كذا إلى آخره. وهذا قد يصلح به في هذا الزمان، لكن الإشكال أن كل يدعي الوصل إليه، كل واحد يدعي أنه ماذا؟ أنه يريد أن يكون عالم وأن يكون صاحب همة وإلى آخره. وكثير من ذلك قد يجعل في حيز الأماني والتسويف، سببه بعد الناس عن الهدي الصحيح في تلقي العلم.